أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة كلها أنوار، من ساحة السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، ونحن في صلاة فجر يوم جديد من أيام الله العلي القدير. ودائما مثل هذه اللقاءات تستهل بآيات من الذكر الحكيم، فانتبهوا يا أولي الألباب، انتبهوا إلى التلاوة التالية، وهي من آيات سورة النور. هذه السورة التي تتناول الأحكام الشرعية وتعنى بأمور التشريع والتوجيه والأخلاق، تهتم السورة الكريمة بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أيها الإخوة أن يربى عليها المسلمون أفرادا وجماعات. سورة النور اشتملت على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة، الأسرة التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر. ومجتمعنا أيها الإخوة لا يخفى على أحد في حاجة ماسة إلى التقويم الدائم. السورة تنادي فينا جميعا وترسل ببرقيات عاجلة إلى الآباء والأمهات، انتبهوا إلى القيم، قيمة الاستئذان، غض الأبصار، حفظ الفروج، وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة والبيت المسلم من العفاف والستر والنزاهة والطهر والاستقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى، صيانة لحرمتها وحفاظا عليها من عوامل التفكك الداخلي والانهيار الخلقي الذي يهدم الأمم والشعوب. وقانا الله وإياكم من هذه الآفات، ورزقنا وإياكم الأخلاق التي تعيد لنا قوامنا وقوتنا وواجهة حضارتنا. أيها الإخوة المؤمنون، قارئنا في هذا الفجر المبارك فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ها هو يبدأ التلاوة من أول سورة النور. أدعو الله تعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وَلَمْ يَكُنْ

لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منكم له لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو

نعم أيها الإخوة المؤمنون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اللهم لك الحمد يا ربنا على فضلك الذي عمنا، اللهم لا تحرمنا هذا الفضل يا رب العالمين حتى نفيق من ثباتنا ونعود عودا حميدا إلى أخلاق إسلامنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ شيخ محمود أبو الوفا الصعيدي لما تيسر من أول آيات سورة النور. ذكرتنا هذه التلاوة ببعض الحدود الشرعية التي فرضها الله تعالى كحد الزنا وحد القذف وحد اللعان، وكل هذه الحدود أيها الإخوة الأحباب إنما جاء بها إسلامنا تطهيرا للمجتمعات من الفساد والفوضى واختلاط الأنساب وللحلال الخلقي، وحفظا للأمة من عوامل التردي في بؤرة الإباحية والفساد التي تسبب ضياع الأنساب وذهاب العرض والشرف. أيها الإخوة المؤمنون، هذه التلاوة كل منا له حظه منها. الإنسان العادي له حظه من هذه التلاوة، العلماء لهم حظهم في هذه التلاوة وفهمهم لهذه الآيات، أما مبتهلنا في هذه اللحظات فلديه الكثير من خلال الدروس المستفادة من تلاوة هذا الفجر المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، معنا ومعكم إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا وحصن فروجنا واستر عيوبنا واشف مرضانا يا أكرم الأكرمين، يا فاحفظ لسانك بين الناس في آداب، فاحفظ لسانك بين الناس في آداب، فالناس تعرف عنك الأمس والآن. واحفظ عيونك إن أبدت مساوئهم واحفظ عيونك إن أبدت مساوئهم فالله يعلم ما تبديه عينانا واحفظ عيونك إن أبدت مساوئهم واحفظ عيونك إن أبدت مساوئهم فالله يعلم ما تبديه عينانا فالله يعلم ما تبديه عينانا واحذر وقوفك إن شاهدت فاحشة إن السماء لها تهتز أركانا واحذر وقوفك إن شاهدت فاحشة إن السماء لها تهتز أركانا والإفك إياك أن ترضاه من أحد فالنار قد أكلت بالإفك أبدانا والله يضرب بالمختار أمثلة والله يضرب بالمختار أمثلة والله يضرب بالمختار أمثلة وهو المنزه عن دنيانا وأخرانا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا يوم إسرائيل حبيب يا حبيبي أراك تحيي القلوب تحيي القلوب مودة ذكراك وبشوقها تهدي الرسول محبة وبشوقها تهدي الرسول محبة وامنا تقول له متى نلقاك. يا من دعوت فشق صوت دعائه حجب السماء ضراعة لدعاك فأتاك جبريل الأمين بدعوتي فأتاك جبريل الأمين بدعوتي لله ربك لم تكن لسواك. فأتاك جبريل الأمين بدعوات لله ربك لم تكن لسواك فصعدت بالمعراج نحو السماء فصعدت بالمعراج نحو السماء ورجعت بالصلاة أهداك فصعدت بالمعراج يا رسول الله فصعدت بالمعراج نحو السماء ورجعت بالصلوات قد أهداك فبأي نور يا رسول الله فبأي نور بعد نورك نهتدي لولاك ما كان الهدى لولاك. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا صاحب الذكرى يا رسول الله صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. رفع النداء الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، بعد أن عايشنا من خلال خواطر الإيمانية مع ابتهالات واضحة، كلام واضح حول تلاوة هذا اليوم، ثم عرج بنا أيها الإخوة إلى الأيام التي نعيشها، حيث نعيش معا ذكرى الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي جاءنا من خلالها الهدية السماوية الدائمة، والتي هي صلة بين العبد وربه، الصلاة. ها هم إخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة، أراهم بين راكع وساجد بين يدي مولاهم تبارك وتعالى، اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أبان لنا فضل الصلاة في هذه اللحظات. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لسان حالهم وهم بين ساجدين لله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك أن تلهمنا فهم الصادقين وحفظ المصطفين المقربين، وأن تفتح علينا فتوح العارفين بك. أيها الإخوة المؤمنون، اقرأوا سورة النور فهي بين أيديكم، وعلموها نساءكم وبناتكم لفضلها وبركاتها. أيها الإخوة، هذه الصورة التي عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية الأسر وما يحفها من مخاطر وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل تؤدي إلى الانهيار ثم الدمار، نعوذ بالله من كل هذا. في سورة النور آداب سامية، حكم عالية، توجيهات رشيدة تعمل وتؤكد أيها الإخوة وتدعو إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة. لهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يقول لهم: علموا نساءكم سورة النور. قرآن ربي للبرية مجدها، قد جل من للمصطفى أعطاه، قد جل من للمصطفى أعطاه. تصف النفوس بروضه في عزة، والقلب يلقى أمنه بحماه. حرز من النيران يرقى بالورى، في جنة لمن اتقى مثواه. أيها الإخوة، ونحن في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة في مدينة القاهرة، إليكم هذه التلاوة القصيرة. عيشوا معها بعقولكم ووجدانكم. القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في تلاوة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، للمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.

وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم املأ قلوبنا نورا، اللهم املأ بيوتنا نورا، اللهم اجعلنا نورا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، ودعا بدعاء طويل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه كل دعوة توجه بها إلى ربه في هذه اللحظات، وأن يجعله من أهل هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنيئا له بالعمل في مجال الدعوة في هذه الرحاب الطاهرة بجوار واحدة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في الختام أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات الزملاء محمد الورداني صابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبده، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، هاني سليمان، وتحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني في إذاعة جمهورية مصر العربية. كل عام وأنتم بخير، أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.